الله تعالى وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. الناس يستعجل في الصلاة وبعين السجة، مع أن الله سبحانه وتعالى أعطانا طلقة واحدة طلقة ثانية طلقة ثالثة خلاص، فالإنسان يستعجل يقول أدفع وبعدين يقول السجة يرجع يرد الواحد الشيء إلى باب تحريم اللعن. لأن قال باب تحريم اللعن، يعني أن الإنسان لا يلعن، كلمة لعنك الله أو كذا إلى آخره أو أنت ملعون لا يأتي به، لأن الملعون مطرود من رحمة الله، وكيف المطرود يجلس بين الناس؟ ما يرضى كل إنسان أن يكون مع رجل ملعون مطرود من رحمة الله. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق حاء قال وأخبرنا أبو سعيد الطاهري قال أخبرنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز قال أخبرنا محمد بن زكريا العذافري قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إذا رأيتم أخاكم فقارف ذنبا فلا تكونوا أعوانا للشيطان عليه، تقولون اللهم اخذه اللهم لعنه، ولكن سلوا الله العافية، يعني قولوا اللهم عافيه من هذا الذنب بدل أن تدعوا عليه. نعم. فأنتم اسألوا الله أن يتوب عليه أو أن يطهره من هذا الذنب بدل أنكم تعينوا الشيطان، الشيطان أغواه بأمر الله سبحانه وتعالى، وأنتم تقول أخزاك الله أو لعنك الله أو فعل بك كذا كذا، كأنكم أعدتم الشيطان، هذاك الشيطان أغواه وأنتم جدتم عليه بالدعاء. فالأفضل صلوات الله على سيدنا محمد، صلوات الله على سيدنا محمد، جزا الله عنا خير الجزاء، اللهم اجزي عنا خير الجزاء. نعم. شوف هذه الآداب الذي جاء بها الإسلام. فأنتم بدل أن تعينوا الشيطان عليه فأن تقولوا يا ربي أرفع عنه، يا ربي تب عليه، يا ربي طهره من هذا الذنب إلى آخره، نسأل الله التوفيق، نسأل الله التوفيق. نعم. فإنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كنا لا نقول في أحد شيئا حتى نعلم على ما يموت، فإن ختم له بخير علمنا أنه قد أصاب خيرا، وإن ختم له بشر خفنا عليه عمله. وروي أن أبا الدرداء مر على رجل قد أصاب ذنبا فكانوا يسبونه، فقال أرأيتم لو وجدتموه في قليب ألم تكونوا مستخرجيه؟ قالوا بلى. قال فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم. لو رأيتموه في قليب، يعني ساقط في بئره أو ساقط في حفرة، هل أنتم تنقذوه من الحفرة تطلعوه ولا ما تطلعوه؟ لا. فأنتم كذلك إذا وقع في ذنب، نعم، لا تدعوا عليه، بل قولوا يا ربنا ارفع عنه، يا ربنا تب عليه، يا ربنا طهر من هذا الذنب، كما انكم اشفقتم عليه في الدروع من البئر او من الحجرة التي طاح فيها، فكذلك انتم كذلك صلوات الله عليه وسلم. كيف ياتي بالشيء وارسلناك الا رحمة؟ صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قالوا افلا تبغضه؟ قال إنما أبغض عمله. إنما أبغض عمله، ما أبغضه هو، أبغض العمل الذي فعله، لكن هو ما أبغضه، أبغى أن الله يدخل الجنة. الرسول عليه السلام كان حتى قريش والكفر، قريش الكفر اللي آذوه، نعم، لعلك باخع، لعلك يا محمد قاتل نفسك ألا يكون مؤمنين، تبغان كل مؤمن يدخل الجنة ما حد يدخل النار، يبغى الناس كلهم يدخلوا الجنة عليه الصلاة والسلام. كان يحزن على على على على, على, على, على, على, على, على, على الذين يكفرون ولا يجيبونه، صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال إنما أبغض عمله فإذا تركه فهو أخي. فإذا تركه فهو أخي. شوف صلوات الله وسلامه. قلت اللعن المنهي عنه أن يلعن رجلا بعينه مواجهة برا كان أو فاجرا، لأن عليه أن يوقر البر. يوقر البر، لأن عليه أن يوقر البر ويرحم الفاجر فيستغفر له. يعني البر الذي أبر الإنسان الذي على الطاعة، وأنت إيه أن يرحم الإيه البر، لأن عليه أن يوقر البر ويرحم الفاجر. أن يوقر يعني يحترم الرجل البار الذي يأتي في الأمور الطيبة الذي يحبها الله، فأنت توقره، فأنت توقره. ليه توقره؟ لعمله الطيب. والفاجر تدعو عليه، لكن لا تدعو عليه بنفسه، قل اللهم أهلك الفسق، أهلك الفسق بالجمع، اللهم أهلك الكفر. أما واحد كافر ما يمكن تتجد عنه، مثلا دحين واحد كافر زي مثلا نقول تشرشن أو كذا، ما يمكن نلعنه حتى نعلم أنه مات على الكفر. لا تلعن إنسان معين بالجمع مع عليك، اللهم أهلك الكفر، اللهم أهلك الفسقة، اللهم لعن الفسقة، اللهم لعن الكفر مع عليك. لكن بعينه لا، ربما يموت، ربما قبل الموت يؤمن، ربما يكون قبل الموت يؤمن فيكون تعود على أخيك. نعم. لأن عليه أن يوقر البر ويرحم الفاجر فيستغفر له، فإذا لعنه في وجهه زاده ذلك شرا. البر هنا بمعنى البار، أن يوقر البار الذي هو إيه يفعل الطيب. نعم. فأما لعن الكفار على العموم والفجار كما جاء في الحديث من لعن شارب الخمر ولعن الواصلة والمستوصلة وآكل الربا ونحوها فغير منهي عنه. اللهم تقول اللهم ألعن آكل الربا، ما نعرف هو زيد ولا عمرو ولا خالد، لا تعينه. نعم. باب تحريم الغيبة. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال الله سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة. همزة، شوف همزة لمزة الذي شوف من الكفر تشير بفمك او تشير بيدك. ويل لكل همزة لمزة، يتكلم بفمه ويشير بيده او يشير بفمه. شوف كيف جاب الغلط بركة. شوف تتكلم تختابه وهو غير موجود، وكذلك ايه تشير. وإن كل همزة لمزة الذي يشير ويتكلم بفمه. نعم. قيل: اللمزة الذي يعيبك في وجهك، والهمزة الذي يعيبك بالغيب، وقيل هما شيء واحد. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخراقي، قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله طيصفوني، قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري، قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهاني، قال حدثنا علي بن حجر، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني لا تتكلم فيه، ولو كان العيب هذا فيه أنت لا تتكلم فيه. إذا ذكرته بالعيب وهو فيه فهي هذه الغيبة، أن تذكر أخاك بما يكره سواء كان هو فيه أو لم يكن فيه. وإذا لم يكن فيه فقد بهته، فقد وصفته بشيء لم يكن فيه، كذبت عليه، بهته بمعنى كذبته. البهت هو الكذب. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر. قوله بهته أي كذبت عليه، يقال بهت صاحبه يبهت بهتا وبهتانا، والبهتان الباطل الذي يتحير من بطلانه وشدة نكره. يقال بهتا يبهت إذا تحير فهو مبهوت. قال: أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، قال حدثنا عبد الله بن يوسف بن باموية، قال أخبرنا أبو محمد جعفر بن إبراهيم المقري بمكة، قال حدثنا محمد بن يونس القرشي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت ما ليس فيه فقد بهته، يعني كذبت عليه. نعم. واحتج محمد بن إسماعيل في جواز ذكر الناس وتعريفهم ببعض صفاتهم كالطويل والقصير إذا لم يرد به شين الرجل، كأنه إنسان سأل الإمام البخاري محمد بن إسماعيل قال له طيب إذا واحد قال لي أوصفه لي قلت له هو رجل طويل هذا يكون أنا ذكرته يكون غيبة؟ قال لا، إذا أردت أن تصفه وتبين حاله لمن لما يعرفه حتى يظهر عليه فهذا ليس بغيبة، ليس بغيبة. نعم. إذا لم يرد به شين الرجل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، شين الرجل يعني عيبه، إذا لم ترد عيبه، وأما إذا تقول الطويل وعرفت به العيب فهذا يكون غيبة. نعم. بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين، فقال القوم صدق ذو اليدين. استدل بإيه؟ استدل لأن سيدنا الرسول عليه السلام صلى الرباعية اثنين، صلى الرباعية اثنين، بعد ذلك الصحابة كلهم صلى الأربع ركعات في الظهر أو العصر صلىها اثنين، الصحابة كلهم مرضوا قدموا، قال ربما يكون ندى على الرسول على أنها هذه الصلاة تفضل، يعني جلالا للرسول، لكن هذا الرجل اللي يده صغيرة كده، يده مخلوقة صغيرة ما سكت، قال يا رسول الله أنا نسيت أن قصد الصلاة، نسيت أنك تلتمت بنا أربعة، نسيت الاثنين ولا جاك أمر من الله أنها قصرت؟ قال كل ذلك لم يكن، لم أنسى ولم تقصر. ثم بعد ذلك الرسول عليه الصلاة سأل الصحابة قال ما حق يعني أنا صليت اثنين صحيح مثل ما يقول هذا ذو اليدين؟ قالوا نعم. فالرسول سمى ذو اليدين، ومن هذا إذا أردت أن تعرفه من غير أن يكون غيبة فلك أن تعرفه بالصفات. نعم. طيب بس نجم عند أبريل عند قريب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. كتاب النكاح إلى أن قال فرع: لو كان للشخص ولد يلزمه إعفاف أبيه وبذل مهر حرة له لا يحل له نكاح الأمة. يعني إذا كان الرجل الشيبة مشتاق للنكاح وعنده ولد والولد عنده أن يزوج والده يستطيع أن يسلم المهر ويستطيع أن يقوم بلوازم أبيه بمصرف أبيه ومصرف زوجته، يعني لا يزوجه أما بل يزوجه حرة، لأن الأمة البذور اللي يأتي من الزوجة الجارية للغير يكون تبع أمه تبع الجارية مملوكين، لو تزوج حر بجارية الذرية التي تأتي منه الأنق يكون تبع الأم، زي المواشي زي المواشي الناقة البذور يتبع الأب ولا يتبع الناقة الأم مع الأم، كذلك العبيد. فإذا تزوج إنسان بجارية غيره نعم وهو ما عنده شيء البذور حقون عبيد تبع سيده تبع أمه. نعم. طيب. وكذا لو وجد دون مهر المثل فقط ووجد حرة ترضى به لم تحل له الأمة في الأصح، والله تعالى أعلم. يعني لو كذلك وجد ما وجد الحرة لكنه وجد أقل، نعم، ووجد جارية الزوج بأقل من ذلك لا يرضى، بل يصبر حتى يتم المبلغ لأجل أن لا يكون بذورته بذور عبيد. نعم. وأما العنة في الأصح فهو المشقة والهلاك، والمراد به هنا الزنا لأنه سبب مشقة الجلد أو الرجم الذي فيه هلاكه، وليس المراد بخوف الزنا أن يغلب على ظنه الوقوع فيه، بل المراد أن يتوقعه لا على وجه الندور، لا على وجه الندور يعني لا على وجه القلة، يعني يقول على أن الإنسان يحرم للمسلم أن يتزوج جارية. ليه؟ لكون الزوج يكون عبيدا. ومتى يتزوج الجارية الحر؟ إذا كان مشتاقا إلى النكاح، مشتاقا إلى النكاح وهو قوي، نعم، ويخاف أنه العنة، يخاف على أنه يقع في الزنا، ويجوز له أن يتزوج الجارية ضرورة ضرورة، وإلا هو لا يجوز له للحر أن يتزوج جارية إلا إذا خاف. ذلك لمن خشي العنة منكم، ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني الوقوع في الزنا وهو يحب أن يتزوج، نعم. وليس غير الخائف من علم أنه يتجنب الزنا ولكن غلبة الظن بالتقوى، والاجتناب ينافي الخوف، فمن غلبته شهوته ورق تقواه فهو خائف، ومن ضعفت شهوته وهو يستبشع الزنا لدين أو مروءة أو حياء فهو غير خائف العنة. لدين يعني يخاف من الله سبحانه وتعالى، فهذا يسمى غير إيه؟ خشي العنة. إذا كان عنده دين يمنعه فلا يتزوج. نعم. طيب. وإن غلبت شهوته وقوي تقواه ففيه تردد لإمام الحرمين، والأصح أنه لا يجوز له نكاح الأمة، وبه قطع الغزالي لأنه لا يخاف الوقوع في الزنا. الغزالي قال مثل الإمام، مثل إمام الحرمين. نعم. وخائف العنة لو قدر على شراء أمة لم يحل له نكاح الأمة في الأصح. واحد يقدر يشتري جارية، فنقول له إذا كان تقدر تشتري جارية اجعل المهر ثمن الجارية مهرا للحرة حتى لا يطلع الزور ذلك بعد ذلك إيه؟ عبيد. نعم. ولو كان في ملكه أمة جارية، يعني جارية مملوكة لغيره، جارية مملوكة لغيره، أما إذا كان مملوكة له لا، التخري جائز. أو ما ملكت أيمانكم، يجوز لك أن تتزوج الحرة أو ما ملكت يمينه تتسرى، ما يسمى الزواج، يسمى التسري، وهو جائز بالشراء. إذا اشتريت جارية اشتريت بعتك هذه الجارية وأنت قلت قبلت، خلاص يجوز لك أن تنكحها، لكن بعد شهر أو بعد حيضة، بعد ما تخليه عندك شهر أو حيضة. ليه؟ لأنه حتى يتبين أن ربما تكون حامل من الرجل الأول، من السيد الأول، حتى يظهر الولد، إنه ولد السابق. إذا اشترى إنسان جارية ملكه فلا يجوز له أن ينكحها في تلك الليلة، لا، بل يصبر حتى تحيض، فإذا حاضت، إذا كانت من أهل الحيض تحيض، فإذا حاضت علم وظهر أنها ليس عندها حمل، أو ما تحيض لابد أن يصبر شهرا، يصبر شهرا حتى يتميز الولد للأول أو الولد للثاني. شوف دين الإسلام كيف الله يقوي في قلوبنا. نعم. ولو كان في ملكه أمة لم يحل له نكاح الأمة، والله تعالى أعلم. لو كان عنده أمة، تحت ملكه، هل يجوز أن يتزوج؟ نقول خلاص عندك بالسراء بملك اليمين، بملك الإيه؟ يكفيك الذي عندك بملك اليمين. نعم. الشرط الرابع في جواز نكاح الأمة ألا تكون تحته حرة يمكنه الاستمتاع بها. لا يتزوج الجارية إلا بشرط أن يخاف وقوع من الزنا، وما عنده مهر الحرة، ويخاف الوقوع في الزنا. فإذا كان عنده زوجة حرة، ليش يتزوج أم خدم زوجة الثانية أرقاء؟ نعم. فإن كان متزوجا بحرة كذلك فليس له نكاح الأمة سواء كانت زوجته مسلمة أو كتابية حرة أو أمة. فليس كذلك هذه الجملة إيش تقع؟ تقع بدل من قوله كذلك، تقع بدل من قوله كذلك، لأن أربع كذلك فليس له. إيش معنى كذلك؟ والشيخ جاب التين جاب كذلك يعني فليس له أن يتزوج أمة، كذلك يعني ليس تزوج. فجملة فليس له أن يتزوج هذه الجملة بدل من إيه؟ كذلك، لأنك إذا رفعت هذا جاء علي الكبير، إذا جعلت الكبير بدل ما جعلت صفة، وهنا لا لكن هنا صفة أحسن، هنا صفة. لو قلت جاء أبو علي، لو قلت جاء عمر الفاروق، عمر اسم والفاروق بدل من فين؟ بدل من عمر. ولو البدل أنك تشيل المبدل منه وتحط البدل، يجوز جاء الفاروق، يكفي ولا ما يكفي؟ شيل الفاروق وتقول جاء عمر، هذا البدل أنه يجوز أنك ترفع المبدل منه وتضع البدل مكانه، تضع البدل مكانه. يعني كالوكيل، لو أن توكل إنسان تقول له أنت تحامي عنه، إذا أنت حضرته تحامي عن نفسك، وإذا ما حضرته الوكيل يأتي، يمنع ما يمنع؟ طيب ها. فإن كان متزوجا بحرة كذلك فليس له نكاح الأمة سواء كانت زوجته مسلمة أو كتابية حرة أو أمة، لأنه غير خائف العنة. لأن الكتابية يجوز للمسلم أن يتجوز الكتابية بشرط، لكن بشرط النصرانية أو يهودية، بشرط أن لا يكون بدلت التوراة. أما إذا حصل التبديل لا يجوز. يجوز نكاح النصارى واليهود بشرط أن يبقوا على الدين لا يبدلوا، فلو بدلوا غيروا زاد كفر. نعم. طيب. أما لو كانت لا يمكنه الاستمتاع بها لصغرها أو هرمها أو غيبتها أو جنونها أو جذامها أو برصها أو رطف أو قرن أو إفضاء بها ففيه خلاف. والصحيح الحل لعدم فائدة هذه الزوجة، إذ لا تمنع خوف العنة. لو كانت الزوجة بنت صغيرة ما يمكن إضاءها حتى تكبر وهو مشتاق، ما نمنعهم من زواجه من الجارية. نعم. الشرط الخامس أن تكون الأمة المنكوحة مسلمة، لقوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. واعلم أن سبب منع نكاح الأمة إرقاق الولد. والله ما أدري، الله أعلم منه الإمام أبو حنيفة ماذا يقول في هذا. أما في الكفارة الإمام أبو حنيفة يجوز عتق الرقبة الكافرة بخلاف الجمهور في الكفارة، فعتق رقبة مؤمنة. وهناك ما فعتق رقبة في الكفارة، فعتق رقبة ما ذكر مؤمنة. فعند الإمام أبو حنيفة الله أعلم الذي يعرفه على أنه يجوز عتقه في الكفارة التي غير مؤمنة، قال لي لأن الله ما ذكر فيها. وأما في القتل لابد أن يكون مؤمنا. نعم. طيب. واعلم أن سبب منع نكاح الأمة إرفاق الولد. شوف هذا هو، ليش الله حرم أني أنا ما عندي مهر الحرة، لكن في جانب سيدها يبغى يزوجني يا نبي ب5000 أو ب1000؟ ليه؟ هو فرحان سيدها ليه؟ لأن البذور اللي أجيبهم منها يصير أرضاء شوف، وأنا يصير لي إيه؟ مو أولادي، يصير مو أولادي، لا أرث ولا يرثوني، يعني يصيروا مملوكين. هذا هو أقرأ. لأن الولد يتبع. يقول أول قدام شوي. واعلم أن سبب منع نكاح الأمة. الله منع. ليه الله منع نكاح الأمة؟ سبب نكاح الأمة الجارية المملوكة لغيرك. نعم. واعلم أن سبب منع نكاح الأمة إرقاق الولد. إرقاق الولد. الولد الذي يأتي منك رقيق، يكون تبع من مثل البقر. البقر الولد حقه مع مين؟ مع مع مع مع مع الثور ولا مع البقرة؟ يتبع مين؟ يتبع البقرة. لأن الولد يتبع الأمة في الرق والحرية، والشارع متشوف إلى دفع الرق. والشارع الله سبحانه وتعالى شارع الحكيم سبحانه وتعالى يحب أن الناس كلهم يكونوا غير أرقاء. نعم. فلو كانت الأمة المسلمة لكافر فهل يجوز أم لا؟ وجهاني، أحدهما لا يجوز.